ايوه حصريا الصباح على موقع دي جي كيمو. انت ما بتخافش وانا عندي حالة، انا برمي شعوري جوه الزبالة وانا باصص ليه. افيجو الاخلاوي محمد شعبان بيقولك ابعتها لهم الامارية. فيجو الدخلاوي مكسرة، ناس ياما متعورة والقهوة متكسرة والقعدة متزرزرة وبنقلب الترابيزة ودماغنا متشعلقة ونطفش المنطقة اخلاقنا يابا ضيقة وبنعتبرها ميز. ترجمنا الحرب للغة كتيرة، ناس ياما بتشوفنا اهداف كبيرة. عبي ما تقلقش صندوق ذخيرة يا عم فدا، مشاهير وعتاولة عدوا معانا ولا حد نهائي يحتاج كبيرة. انا لو مع نفسي اسمي بمدينة انا بتحدى، انا من الامارية انا لقبي وبخلص خصمي وبشوف لي دي. محمد شعبان ما شفتش مثيله اسد الدايرة، انا اسم حصانة اسمك ده فاكس ما تجيش مع حمو في طريق معاك. انا من الامارية يعني انا فاكس ومعايا اسبان. العبوا وتسوسوا وتسيكبوا كانوا تحت بقوا يركبوا، عمك فارس كوكبوا انا ومحدش قعدوا واخواته هيفخدوا نسوان هيتودودوا دول لينا بيرقدوا وبعونا ملك يومين. انا بعمل الازمه من يومين، كلكوا بالجزمه خدتوا التجاري الماسك المؤذي اخدوا الملاهي ولعبوا نشاط. انا طلبت اني اخد قناعه انا داخل اشيله قال مش بتاعه، كان راسم واحده وبطول دراعه مشيته زعلان. مين سالك تشتمش بتشغلك والناس كده تبصلك على ستنا وبتنطلق، لكن ما تمرش فيه تفتكر انك كده بتبتكر حسد ووشك عكر مفكومش عد مذاكر وخلاص راحت عليك. يا صباح القفش رزقك تعالى، انت ما بتخافش وانا عندي حالة، انا برمي شعوري جوه الزبالة وانا باصص ليك. الجاي بتاعنا واحنا بهوانا مافيا ما بنهبش واصحاب مكان، احنا اللي طلعنا وانتم ورانا اسمي معدي. ليه كده ايه لازمة الفرهدة، معقول جايب كل ده عازم الاسود على الجدا وانت اللي هتبقى تفرحه. قلبك جامد سيحه مقفول لازم تفتحه والله ما يريحه، احنا طلبناك ده مسكنا السجن وبدون دخوله دول بس عشان بيسقفلو هيدخل جوه هيطرقعو هيحب ادائي. جاي لابس الماسك وعامل شفره ده انت تحتاج لدكان عباره تمشي بباتا وهتنسى زرا كل دي اشياء. بتسحل امعائي بتتقطع ناقص اروح قطع، انا بلقيت الملوجع وصحابي قالوا معاه بطرش وقفلت كل الورش بهرش ومش بطهرش تعيال شوية فرش وانا عالي مستوى. انا ميقوس مني مجنون عمو في قلب العركة بقلع هدومي وبروح تاني عركة وبمشي يومي اصلا شغل انت مالك علب عينك رماتة بشوف سحابة تعالى لي. انا ايها موجة بركب عليها وكفاية جدع انت رسم وانا اللي مني اتخصم بيخني وبيبتسم مش برضو كنا بوقسم ولا انت خلاص نسيت. اتصدم وشاف قصور من العدم وسلاح ومافيا وخدم اول ما خب القدم قعد خلاص في البيت. انا شارع الدنيا فرع النزهه ابطال تنجدني بصرف معي بحب الكاش وبرمي التفاوت قولي لي هيبه. ما تجيش تذكر لي ناس مش نضيفه وتقول لي فراوده ووحوش مخيفه، ما لقيتش فتوه دي قطط الفه كلها شنيبه. هجام ما يهبش من الاخصام بيدرس الاجرام في الامارية تمام. اخويا محمد شعبان انا قلت وانا اخويا راجع تاني، اخويا مقابل بدراوي والنعمة وعشني قوي فك ايدي يا سجا دقدارة طول عمره يا بسيطرة. اخويا عمر سمارة عمره ما بيجي بورا زي الصقر على البستي.